أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام المنذري رحمه الله: كتاب الجمعة، الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها وما جاء في فضل يومها وساعتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا بتنبت الكبائر. رواه مسلم. روى الطبراني في الكبير من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة 3 أيام، وذلك لأن الله عز وجل قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. رواه ابن حبان في صحيح. أحاديث من صحيح الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله في كتاب الجمعة وفي الترغيب في صلاة الجمعة والسعي إليها وما جاء في فضل يومها وفضل ساعة الإجابة التي فيها. يوم الجمعة أعظم أيام الأسبوع كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وصلاة الفجر يوم الجمعة هذه أعظم صلاة من الصلوات 5 التي تصليها في الأسبوع كله. الصلوات 5 صبح ظهر عصر مغرب عشاء أعظم هذه الصلوات 5 غير الجمعة. الجمعة هذه يوم الجمعة من أعظم شيء صلي صلاة الجمعة، ولكن الصلوات المفروضات 5 المكتوبات هي في اليوم أعظمها فجر يوم الجمعة. فجر يوم الجمعة، وكان سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فجر يوم الجمعة أن يقرأ بالسورتين التي قرأنا بهما اليوم، يقرأ بسورة السجدة كاملة ويقرأ بسورة الإنسان كاملة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أغلب أحواله يصلي بهاتين السورتين في يوم الجمعة، ويخبر عن يوم الجمعة عن صلاة الفجر فيها أنها أعظم صلاة في الأسبوع تصليها. لذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على صلاة الفجر في كل يوم. إذا حرص على صلاة الفجر فغيرها من باب أولى أن يحرص عليها، وأن يحرص على فجر الجمعة خاصة لأنها أعظم الصلوات، وألا يمل أن يسمع السورتين سورة السجدة وسورة الإنسان كاملتين في يوم الجمعة في صلاة الفجر، فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها التذكرة لخصال هذا اليوم، خلق آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، تقوم في هذا اليوم الساعة، أن هذا اليوم يوم عيد للمسلمين، يوم عظيم، فتبديه بهذه الصلاة العظيمة صلاة الفجر. يوم الجمعة له فضائل، ومناسب اليوم الجمعة أن نتذكر بعض فضائل هذا اليوم وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. من الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة. من توضأ يعني لصلاة الجمعة. وجاء في حديث آخر: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. بعد ذلك هنا الأفضل لك والسنة المتأكدة والحق عليك أن تأتي الجمعة وقد اغتسل، تغتسل لصلاة الجمعة، هذا أفضل وأعظم في أجرك. فقال هنا: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم هنا: فاستمع وأنصت، ما قالش فسمع، سمع، وفرق بين السماع والاستماع. سمع أهو الإنسان بيبقى قاعد يمر على ودنه أي شيء يسمعه فيدخل في أذنه يسمع، ولكن لا يشترط أن كل ما يسمعه يعيه ويفهمه، ولكن استمع يبقى هنا أصغى، تعمد أن يستمع، أعطى أذنه لمن يتكلم في خطبة الجمعة، هذا الاستماع، انتبه ليعي ويفقه ويتعلم من خطبة الجمعة. قال فاستمع وأنصات، هذا توكيد، مع أن الإنصات يستدعي الاستماع، ولكن أراد أن يؤكد ذلك، أنك بالغ في ذلك ألا يفوتك شيء من خطبة الجمعة، فتعي الخطبة جميعها. قال فاستمع وأنصت، الجزاء قال غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. لذلك يحرص المسلم على ألا يقصر في ذلك. القيد استمع وأنصت، فلو أنه حضر الخطبة فنام فلم يستمع ولم ينصت، يبقى على ذلك ليس له هذا الفضل الذي فيها. فيحرص المسلم على الاستماع، لو أنه جلس فلغى كلم هذا وكلم هذا ففاته من الخطبة شيء فهذا لم يستمع فليس له ذلك، بل لا جمعة له، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد لغى. فقال هنا في هذا الحديث فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، يعني من فضل الله أنت حضرت الجمعة يغفر لك من الأسبوع للأسبوع يبقى سبعة، بس العادة الكريمة من الله عز وجل أن الحسنة بعشرة مش سبعة، فعلى ذلك هنا أعطاك فضلا ثلاثة زيادة كمان، يبقى مغفرة عشر أيام من فضله وكرمه وجوده سبحانه وتبارك وتعالى. طيب لو أن إنسانا جلس يلعب في شيء، مسبحة يدي بيحركها يلعب بيها، حصى على الأرض بيلعب بيها يحركها، خط خطوط على الرملة أمامه أثناء الخطبة بيتكلم، يبقى هذا إيه أمره؟ قال من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى. وقد علمنا أن من لغى فليست له جمعة، ليست له صلاة جمعة. إذا الإنسان يفعل أشياء صغيرة مش واخد باله منها ضاعت عليه الجمعة، وضاع منه هذا الأجر العظيم، وبقت بالنسبة له كصلاة الظهر، كصلاة الظهر وليس له أجر الجمعة. من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه مسلم عن أبي هريرة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. اجتنب الكبائر، باجتنابك الكبائر الله يكفر عنك صغائر الذنوب، ده أنت حين الوفاة. يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. لو أنك اجتنبت الكبائر، الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى في الكريم، السحر، عقوق الوالدين، السرقة، الزنا، الفواحش التي ذكر الله عز وجل وحذر العباد منها، الفرار من القتال في الحرب، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أكل الربا، أكل مال اليتيم، التولي يوم الزحف، غيرها من الكبائر التي ذكر الله سبحانه. إذا اجتنبت الرشوة، السحت، أكل الحرام، تكون عند وفاتك الله عز وجل يقول لك غفرنا لك ما صنعت طول حياتك. فقال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، باعتبار الوفاة. إذا كان عند وفاتك ولم تعمل كبيرة وعملت صغائر فالله يكفر هذه الصغائر جميعها بفضله وبكرمه سبحانه. شوف كفارات أو مكفرات الذنوب، على شرط ابعد عن الكبائر، لا تقع في الكبائر. يقول من المكفرات الصلاة الخمس، الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما، تأتي للمسجد فتصلي والصلاة التي تليها كفارة، كفارة. طب لو ما فيش ذنوب ما فيش إيه درجة؟ درجة حسنات ودرجات. يبقى ما بين كفارات تميت عنك الأذى والخطايا، وما بين درجات من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا والجمعة إلى الجمعة كذلك كفارة لما بينهما، رمضان إلى رمضان، شوف قد إيه كفارات للعباد من فضل الله ومن كرمه. قال إذا اجتنبت الكبائر. من الأحاديث حديث رواه ابن حبان عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة، خمس من عملهن في يوم فالمسلم بادر يلحق يعمل يا ترى ايه الخمسة لو اجتمعنا لك في يوم كنت من اهل الجنة. قال من عاد مريضا ذهب يعود مريضا يزور انسانا مريضا وشهد جنازة شهد جنازة شهود الجنازة يدخل تحته ان يصلي عليها او ان يشيعها الى قبرها او ان يصلي ويشيع الى القبر كل شهود انه شهد الجنازة حضرها. فهنا يشهد الجنازة مع انه عاد مريضا وصام يوما وصام يوما اديك ان تصيم الان في رمضان فالصيام مولود. قال وراح الى الجمعة وراح الى الجمعة واليوم يوم الجمعة فضل عظيم. قال وأعتق رقبة وأعتق رقبة هذه الخامسة اللي مش موجودة الآن عتق الرقبة ولكن جعل لنا البدل منها مش عتق رقبة عتق عشر رقاب لو عايز تعتق عشر رقاب. فقال لنا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويموت وهو على كل شيء قدير 100 مرة فذكر أنها من فضلها الله يعطيك 100 حسنة كانت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل عشر رقاب يعني تعدل عتق عشر رقاب. فعلى ذلك يحرص المؤمن أن يقول في أذكار الصباح في كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو يزيد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 100 مرة فيكون له عتق عشر رقاب. وهنا الخمس التي تفعلها في يوم الجمعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة من عاد مريضا وشهد جنابا وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة وأعتق رقبة كان من أهل الجنة. من الأحاديث التي جاءت حديث ليزيد بن أبي مريم يرويه الترمذي وفيه يقول لحقني عباية بن رفاعة بن رافع وأنا أمشي إلى الجمعة. هذا الرجل هو يزيد بن أبي مريم متوجه ماشيا لصلاة الجمعة فلحقه هذا الرجل عباية بن رفاعة بن رافع رفاعة بن رافع صحابي وهذا ابن صحابي فقال له يبشره أبشر فإن خطاك هذه في سبيل الله الخطى التي تمشيها للجمعة الخطى التي تمشيها لصلاة الفجر الخطى التي تمشيها لبيت الله عز وجل في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. قال سمعت أبا عبس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله فهما حرام على النار فهما حرام على النار. يبقى في الجهاد في سبيل الله كذلك من جهادك التوجه إلى بيت الله في المحافظة على الصلوات وخاصة صلاة الفجر وصلاة العشاء فإذا واظبت على ذلك كانت خطواتك هذه في سبيل الله من اغبر قدماه في سبيل الله حرمهم الله عز وجل على النار. حديث آخر من الأحاديث اللي جاءت في يوم الجمعة يقول أوس بن أبي أوس الثقفي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل من غسل يوم الجمعة واغتسل. الحديث فيه المبالغة تأكيد يؤكد يعني اهتم بغسل يوم الجمعة فاغتسل وتنظف من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر يعني جاء مبكرا لصلاة الجمعة ومشى ولم يركب جاء من بيته إلى المسجد مشيا ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلوم فاستأذن من الإمام ما عادش بعيد ولكن قرب من الإمام بحسب ما يتيسر له ولم يلغ ما لغاش بما ينبغي أن يلغى ويطرح ما بقاش يتكلم في أثناء خطبة الجمعة ما بقاش يعبث فيها. قال كان له قد إيه الأجر على ذلك الأجر على من غسل الاغتسال في يوم الجمعة التذكير المشي الدنو من الإمام أربع حاجات تفعلها. قال كان له بكل خطوة كل خطوة من بيتك إلى المسجد أجر سنة صيامها وقيامها أجر سنة سنة صيام وقيام ومن يقدر أن يصوم سنة كاملة من يقدر. لكن كفارات لما ربنا يشدد على العبد العاصي في كفارة في القتل الخطأ أو في الظهار أو في الإفطار عند نهار رمضان يأمر بصوم شهرين متتابعين ويصعب عليه ذلك فكيف بسنة لا نطيق سنة فيها؟ فيقول لك هذا إن أنت بكر لصلاة الجمعة، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يبقى تدنو من الإمام وتسمع. في حديث آخر ذكر أنه لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع منه، لأن الاغتسال للجمعة فيه شيء من المبالغة وفيه تطيب ما استطاع من طيب، ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، هذا من أدب الجمعة أيضا. قال ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، فإذا أردت أن تدرس بين اثنين استأذنت الاثنين، سلمت واستأذنت لتدرس بينهم، ولكن لا تفرق بين اثنين يكرهان ذلك. قال ثم يصلي ما كتب له، يصلي ما كتب له. لما تقدم لصلاة الجمعة ولسه الخطيب ما جاش صلي ما شئت، ركعتين أربعة اثناشر ما شئت من صلاة ما كتب له. ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يبقى جملة الأحاديث فيها أن المسلم يحرص على التذكير لصلاة الجمعة، على الاغتسال لصلاة الجمعة، على أن يمشي إليها بقدر المستطاع، على أنه يجلس قريبا من الإمام يدنو منه، على أنه لا يفرق بين اثنين، على أنه لا يلغو، وأنه ينصت للإمام، فيكون له هذا الأجر العظيم. نسأل الله عز وجل أن يعطينا من أجله وفضله ورحمته. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.